هنا القاهرة. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ضيفي وضيفكم في هذه السهرة كاتب صحفي متميز، له مقالاته الصحفية وأفكاره ومناسباته، أو كما نقول خبطاته الصحفية المتميزة. ضيفي وضيفكم في هذه السهرة الأستاذ عاطف أبو الخير، نائب رئيس تحرير جريدة القمورية. أستاذ عاطف، سعداء بوجودك معنا في السهرة، أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بأهلنا كله في كل مكان. أهلا بيك يا مصر. مقال في الهامش. الأستاذ عاطف أبو الخير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، لك العديد من المقالات الصحفية اللي حضرتك كتبتها، وزي ما بيقولوا كده عملت فرقعة صحفية. ما المقال اللي حضرتك كتبته ووضعته بالهامش وظننت أن هذا المقال يعني لم يكن له تأثير، ولكن بعد فترة فعلا حسيت أن هذا المقال عندما قرأه الجمهور وخرج للناس أحدث نجاحا صحفيا كبيرا في حياتك العملية؟ دماء أولادي. حضرتك كتبت عنوان كده دماء أولادي. دماء أولادي في الشرطة. أنا واحد من الناس كنت من المستهدفين، وهؤلاء دمت ما ينفعش أن ألتقي بأولادي اللي هم اللي قاعدين دلوقتي في شمال سيناء، وكل واحد وهو رايح من الأجازة بتاعته بيقول لأمه وبيقول لأولاده لا إله إلا الله. ما هو مش متوقع أنه يرجع لأسرته، وهو راجع مش عايز يرجع. أنا قالها لي أحد الشباب الصباط هناك، قال لي والله يا عم عاطف أنا مش حي، أنا ببقى راجع الأجازة مش عايز أرجع. أنا جوايا طار لزميلي اللي كنت أنا هو عدنا 4 سنين في عنبر واحد على سرير واحد فوق بعضنا، بنقعد مع بعضنا 4 سنوات، وفجأة اللي هو جنبي في الدبابة وهو جنبي في الأرض خد طلقة مات. من مين؟ من خون المصر. مع احترام وإجلال لحضرتك، لكن بقول لك أنت مواطن مصر اسمك عبد الفتاح السيسي، إحنا وكلناك تكون وكيلا عنا أمام الله، وهنحاسبك قدام ربنا، وانت بتخاف ربنا، وانا بقول لك هقف قدام رب العرش العظيم هقول لك لا، انا استجرت بيك وانا ناجيتك عديد من المرات، وانا لسان الحال الشعب زي ما انت وكيل علينا، بقول لك اضرب اضرب على كل من تساوي له نفسه. الاضرار بمصر. لجل الصغار لجل الكبار لجل الصغار لجل الكبار لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لجل البنات والأمهات لجل النبات لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل الورود لجل الوجود لجل السلام والابتسام. اضرب كمان وخلق أمل لجل الحياة ولجل عشاق الحياة لجل الحياة ولجل صناع الحياة. اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب. أفكار في الهامش. الأستاذ عاطف أبو الخير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، هناك العديد من الأفكار وخاصة عند الكاتب الصحفي، يعني تعني لك بعض الأفكار كده، قد تكون نايم قد تكون ماشي وانت في العربية في أي مكان، أحيانا الصحفي لما بيجي له فكرة بيلتقطها ويكتبها في هامش ويركنها مثلا في ورقة أو في مكان ما. هل هناك فكرة كتبتها ورجعت لها بعد فترة وهذه الفكرة تولد عنها مشروعا أو مقالا أو كتابا صحفيا أو شيء مثلا استفاد منه الآخرين؟ يعني أقول لحضرتك أستاذ، يعني أنت حضرتك بترجع بي بزمن بعيد شوية. أنا أصلا عاشق لبلدتي، هي اسمها قرية اسمها أرانشو في مركز بسيون في محافظة الغربية. الغربية أنا عاشق ليها، يمكن مش عايز أقول إيه الأصول، عابد ليها هي. لان انا وانا طفل صغير كنت بقضي اجازة الصيف كلها 3 شهور ده كنت بقضيه في البلد، فكنت اجوب مش عايز اقول بقى شوارع البلد لا منازل قرى دور البلد كلهم كنت اجوبها. فبعد ما اتخرجت من الجامعه من كليه اللغه والترجمه وكان لي الشرف ان انا امتهن هذه المهنه. فكان ايضا كان كل همي في القريه. فيوم داخل البلد وبتجول انا بعض شباب العيل شباب البلد كده، لقيت المستشفى بتاعه القريه ما هي الا مبنى صغير كده، اوضتين في بعضهم اعتقد ولا اوضه، ومربوط على باب المستشفى واحد من اهالينا رابط الحماره بتاعته على باب المستشفى. بقول لهم ما فيش دكتور مش حاجه، قال لا ما فيش غير هو راجل الصحه عم شفيق حكيم الصحه بتاع عم شفيق هو الحكيم الصحه. فتول في اللحظه وفي التو تولد فيا شفيق يا راجل. فرجيت على الجورنال وكتبت شفيق يا راجل العنوان حتى ممكن ايه الاهل البلد ايه يقولون لا هو بس ايه دي يعني ايه البهارات بتاعت الخبر. نعم. وكتبت مأساة المستشفى بتاعت القرية بتاعت شفيق راجل وتابعتها الحقيقة إلى أن فضل من ربنا، وحتى يعني ما سبتهاش إلا ما بقت صرح طبي عظيم في قرية أرانشو. في تقريبا أنا جبت له كافة الأجهزة الطبية في المستشفى. ده مجرد فكرة كانت موجودة، فهي كانت مجرد فكرة. نعم. واللي أنا صعب عليه اللي هو الحمار على باب المستشفى، يعني واحد ربط عمرته، دي قمة الاستهانة بمستشفى. نعم. وإن مستشفى في قرية كبيرة، قرية بتضم فطياتها سبع قرى أخرى، ويبقى ما فيهاش غير عم شفيق ربنا يرحمه هو دوت اللي حكيم الصحة، هو الدكتور، هو كل حاجة في الصحة في المستشفى. هو هل عم شفيق ده اللي بيخدم البلد كلها من دكاترة؟ أنا ساعتها استأت، ساعتها الدنيا لفت بيه، معقولة في البلد كلها البلد العظيمة دي اللي بتضم فطياتها سبع قرى ما فيش غير عم شفيق؟ فقلت شفيق يا راجل. الوزير حقيقة فأنا زيك وزير الصحة اتصل بيا وقال لي ايه يعني، قلت له هي زي، ورحت جاي مصورها ومصور الحمار وهو على باب المستشفى، قلت له هي دي. الحمد لله بقت صرح طيب جدا، صرح جميل جدا حقيقي. حاليا انا بينقصه المتابعه من وزاره الصحه، المتابعه من الاداره الصحيه ومديريه الصحه في الغربيه، من المستشفى ديت لو اهتموا بيها هتكون حاجه جميله جدا. فهو دوت كان، والحمد لله نفس الحال. احنا دايما ولاد القرى او ولاد الريف مهتمين باهالينا. ما انساش يوم وفاه امي، وبقيت محتار وبقيت في حاله من الكبد، ازاي هعمل عزاء امي؟ هي مش امي، هي كانت بالنسبه لي ام وابويا. فبقول لهم عايز اعمل، تخيل لحضرتك لما يجي شباب العيله واهل ورجاله العيله ورجاله البلد كلهم يجوبوا قرى، يجوبوا شوارع القريه كلها، حتى الدوار نفسه بتاع العيله مش عارفين يعملوا فيه، يقيموا فيه صنادق العزاء. طب هعمله جوه الدار؟ قالوا مش هتعرف تخش دور. ليه؟ قالوا لان الميه بالظبط لغايه ركبتك تمشي في وحل المطر. الله. من المطر، كان مطر غزير من ثلاث سنوات اللي كلنا نتذكره. ما كنتش مصدقهم الحقيقه. وما نزلت بامي انا مش عارف، انا سبحان من وصلنا لغايه المسجد نعمل نصلي فيه. فجم في الوقت دوت قلت لا، انا سبت العزاء وسبت كبدي بوفاه امي، وبقى كل شاغل شغل ذهني في انا ذاك ازاي اللي انا افرد الاسف للطريق من محطه البلد حتى المقابر داير البلد. قالوا لي شمالي من، قلت لهم مستحيله، ولا هشغل بالي ولا هشغل دماغي الا باسفلت من المحطه لغايه المقابر. حتى انا ذاك جه المحافظ، السيد المحافظ والمسؤولين عشان يواسوني ويعزوني، قلت لهم مستحيل اقابل اي حد داخل اي منزل من بيوت البلد، مش بقول مش منازل او دور ضرب الخير، لا اي دار من دور البلد. واصرت ان انا اقابل المسؤولين من السيد المحافظ انا ذاك السكرتير العام مدير الامن كافه القيادات بتاع المحافظه الغربيه، نلتقي بهم على الطريق على قارعه الطريق حتى يروا ما ويعيشوا مأساة أهل البلد اللي هم إزاي في أثناء الشدوات بيحصل إيه. وبالفعل في نفس في التوقيت المحافظ والمسؤولين وعدوني أنا ذاك إنه ما أن تنتهي موجة الشدة حتى يتم سفلتة الطريق. وبالفعل فضل من ربنا إن السفلتة كان انتهى مشروع الصرف الصحي، وشيء بالشيء يذكر اللي كان أنا ذاك كان المهندس إبراهيم محلب كان رئيس شركة المقاولين العرب، وقف معايا ومع أهل البلد وقفة له كل التقدير وله كل الحب، اللي هو أنهى مشروع الصرف الصحي في القرية في أيام معدودة حتى تمكننا من سفلتة وأسفلت الطريق من أول المحطة حتى المقابر دائرة البلد كلها. لكن أنا بقولها يا غربوية، يا رجال أعمال يا أولاد غنطة الأمراء والكرام، أقفوا مع الغربية وقفة طيبة. وطني وصفايا وأحلامي، وطني وهوايا وريامي ورضا أمي. حنان أبي وخطى ولدي عند اللعن يخطو برجاء بساني وطني وصبايا وأحلامي في ظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي في ظل النخل على الوادي أصغيت لقصة أجدادي لمعانيها خفت وبماضيها طاف الحب لمعانيها خفق القلب وبماضيها طاف الحب وشدى للمد مع الشادي وصحى ليبارك شخصيات في الهامش. الأستاذ عطف أبو الخير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. هناك العديد من الشخصيات في حياتنا، من من هذه الشخصيات دائما تضع في الهامش، الهامش المؤثر والفعال، الشخصية التي تعلمت على يديها، الشخصية التي كانت تحن عليك دائما في أوقات الشدة وأوقات الفرح، من من هذه الشخصيات لا تنساها؟ حقيقة يعني في حياتي ثلاث شخصيات أو أربع شخصيات أهمهم وعلى رأسهم أقول إيه، روح الحياة، نور الحياة الذي انطفأ بعدما غطرت أمي الحياة رحمة الله. لما كنت أقول لها ده أنا رايح بكرة على التلفزيون المصري صباح الخير أو نازل الإذاعة المصرية، كانت تبقى يعني أخواتي، أخويا الكبير المستشار كان يبقى بيرتاجي في كل بلاش، أصدقائي وزملائي في الجمهورية وأصدقائي يقول لي عاطف إهدى شوية، كانت هي الصبحية وأنا بخبط على بابها كده وأصحيها من النوم تقول لي جدع شد حيلك ما تخافش. الآخر وأذكره ورحمة الله عليه بالخير وبالرحمة وهو له الفضل علي شخصيا في حياتي الصحفية المهنية، هو الأستاذ عبد الله الفودي. عندما تحاولت ان انا احول من كلية الطب لكلية اللغة العربية شعب الصحافة، وعشان انا محول من كلية الطب لشعب الصحافة ممنوع لازم اكون ملتحق للكلية للغة العربية على طول، فبكيت فالتقطني ورتب على كتفي قال لي هو انت فاكر يا عاطف يا ابني ما اعرفش اسمي انا ذاك، هو انت فاكر عشان تكون صحفي لما بدأ تدخل خليج إعلام؟ قلت له نعم. لا أنت ممكن تكون طبيب، تكون مهندس، تكون أي خريج أي جامعة، لكن لابد أن تكون خريج جامعة خريج كل يعني خريج جامعي وتعمل بالصحافة. قلت له يعني كده؟ الله. قلت له أنا مش عارف أرجع طب، قال لي شوف كلية تانية. فأنا كانت أمنيتي أن أكون خريج لغة ترجمة، يعني كنت حتى على كراساتي وعلى كتبي وعلى كتاب ابن عقيل كنت أكتب عطفة بالخير كلية اللغات اللغة والترجمة شعبة صحافة. خدني على وكالة البشرة الأوسط وطلعت معاه لغاية ما دخلت مكتب رئيس التحرير وبدأت ألتحق بالعمل في وكالة البشرة الأوسط البداية. وأنا أقول لها كل الحب وكل المحبة، وأنا لما بعدي في هدى شعراوي لازم أقف قدام هدى قدام وكالة البشرة الأوسط وديها ميت بوسة وتترحم علي. نعم. وأتذكره بالخير. نعم. وبعد كده التقطني أستاذي وصاحب الفضل المهني علي رحمة الله عليه الأستاذ عبد الله أمام فروز اليوسف، وخدت بقى مشواري من سنة تانية كلية لغاية ما وصلت سنة رابعة وأنا في الجامعة، وكان بيوفر لي الوقت لنا مع بابين الجامعة وبين لنا أعمل التحقيقات الصحفية وشغل. وبعدها انتقلت من روزا اليوسف خلال الفترة بقى من روزا اليوسف للجمهورية، كان لها فضل عليها هذه المرحلة عندما أنا وبعض زملائنا الشباب عملنا جورنال اسمه الحقيقة. يا مصريين من فضلكم فوقوا كويس وتعلموا تماما ان مش انتوا اللي هتدمروا مصر بخيانتكم، هؤلاء الخونة مش هم اللي هيعملوه، ده مصر حافظها، حافظها صاحبها، حافظها اللي تجلى عليها بصوته الكريم وبوجهه الكريم، حافظها بأنبيائه، حافظه بنسبه مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظه بالعيلة المقدسة. نعم. فأنتوا مش هتعرفوا الخيانة فيه، لكن من فضلكم، من فضلكم سيبوا مصر، سيبوا مصر للمصريين الشرفاء الوطنيين. ثالث شخصية اللي هي أثرت فيها حقيقي ولها كل التقدير وله كل المحبة في قلبي، أستاذي وأخويا وصحبي وأبويا وكل مش لي أنا بقى الكثير الحقيقة، لكافة الصحفيين الزملاء والعمال والموظفين بتوع دار التحرير، هو الأستاذ العظيم الراجل الصحفي الأب فعلا الحنون الأستاذ سمير رجب. شو بقول أستاذ صلاح؟ بقول الأستاذ سمير رجب ده بالنسبة لنا كلنا مش لي أنا، سمير رجب ما عملليش أنا حاجة شخصية في الشخص، لكن أنا يعني اتعلمت منه ورضعت من وجدانه حب الزميل، حب المؤسسة، حب مصر، الانتماء للمؤسسة حقيقي، حبها الحب أنا أعتقد أكثر من الانتماء، العشق أكثر من الانتماء. أنا عشقت دار التحرير رغم أن أنا لما رحت الجمهورية وكان كلمني عشان أروح الجمهورية كنت رافض أن أروح الجمهورية عشان سمير رجب هو رئيس التحرير ورئيس وزير، لكن في أول يوم ما تعملت يوم ما قابله يوم ما قابلته ما هو الموقف اللي خلاني أقول هذا الرجل جواه حنان يحلو على أولاده؟ لما لقيت راجل كبير تقريبا كان في الستينات ومهموم بمشكلة داخله وقاعد بيكون كده جنب البوبين على باب الجرال مبنى القديم في نجيب الريحاني والأستاذ سمير جاي بالركب بتاعه ومش داري بيه، لقيته بينزل على ركبه وبيطبطب على كتفه بياخده على مكتبه ويشوف مشكلته ايه. هنا عرفت ان القائد لابد ان يحلو على رعيته. هكذا عبد الفتاح السيسي لما قال ما لقيتش حد يحلو على المصريين، حقيقي 65 سنة مصريين ما لقوش اللي يحلو عليهم. تاني بقى كده وريت تكون سام 65 سنة المصريين ما لقوش بالفعل اللي يحلو عليهم. عشان كده أنا بقول له يا ريس، وكل مرة قلتها في أول حديث مع حضرتك، والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنا مستعد، أنا عايز أشوفك وأقول لك من فضلك ارمي الشوكة والسكينة اضرب، إحنا محتاجين نضرب، محتاجينك دلوقتي تضرب بيد من حديد على هؤلاء الخواجات. أنا بقولها لك بصراحة وبأمانة ويريد، وأنا مش صحفي وأنا مش راجل علم، أنا مصري، أنا نفسي أشوف إعدام لهؤلاء الخواجات عشان قلبي يستكين قليلا، عشان قلبي يستكين قليلا، زي ما شفت ولادي وإخواتي بيتدبحوا وبيضربوا رصاص، أنا عايز أشوف وأصدق يا أخي أنا وأصدق اللي هم فعلا أعدموا في ميدان عام. على الناس كل الشعب كله يروا أن هو اللي بيتسوى اللي بيتسوى له نفسه في ضرر لمصر لأمنا الحنية، يبقى هو ده مصيره. أنا أعتقد أو متأكد تماما أن أنت يا ريس لو نفست حكم إعدام واحد علني، مش هقول في ميدان التحرير، لكن إحنا كصحفيين إحنا كرجال إعلام ننقله مباشر أمام الرأب العام كله، نقول له هذا الخاين فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في المصريين ونضرب. مش أنا يا ابني ولا أخويا وهو بي بي بي يعني بيرفض أنفاسه الأخيرة تيجي واحدة تجرعه ما يتنر، هل دوت عدمت؟ لكن أنا ما شفتهاش، أنا قلبي ما بردش من أخويا اللي هو نبيل لما هو بيحتضر وتيجي واحدة خينة تجرعه ما ينار، هل دوت يشفي صدري؟ هل ده يشفي وجدان أهله؟ هل ده يشفي وجدان ولاده أخواته اللي هو أنا وإنت؟ فأنا بقولها يا ريس، عشان كده بقولك اضرب في حاجات كتيرة جدا، اضرب في ايد الفاسدين، اضرب في على رقاب الفاسدين، اضرب على بقوه على هؤلاء الخونه، نفذ لي اعدام واحد بس قدام الراي العام عشان الناس كلها تشوف. انا بقول له يا ريس احنا كفايانا كده، احنا وكلناك بدمنا فعايزينك تضرب تاني، اضرب تاني في احنا انا مش عايزك 4 سنين دلوقتي، لا انا عايز المره اللي جايه اشفي صدري بقى واشفي وجداني وطيب خاطري، طيب خاطري احلو عليا بهؤلاء. علموني هني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا، علموني حبك ولموني الهامش. الأستاذ عطف أبو الخير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أخيرا أغنيات في الهامش. أحيانا الواحد بيبقى لي أغنية كده بيحب يسمعها من حين لآخر في مناسبة ما، وانت قاعد بتكتب بتألف بتستجم، هل هناك أغنيات معينة بتحب تعود إليها من حين لآخر؟ آه صحيح، ودايما تؤثرني، دايما بتبكيني، دايما بتخلي مشاعري يمكن وأنا ماشي بعربيتي أحيانا كده أسمحها وراح جاي راكن على جنب الطريق عشان أسمحها عشان أبكي معها. هي وطن حبيبي الوطن الأكبر، وطن حبيبي الوطن الأكبر. اللي هي الأغنية بتاع المجموعة. نحيا أنا بشوفها بقول يا ريت المصريين كلهم، أو يا ريت هؤلاء الفصيل الخاين يرجع لرشدهم، وهم لن يرجعوا لرشدهم، لكن فعلا بحس إن مصر غالية أوي، غالية أوي، والله غالية أوي، والله يا مصريين مصر غالية أوي. نعم يا فعل وطن، احنا مناش وطن تاني غيرها، هم ليهم اوطان اخرى لكن احنا مناش وطن فعلا، والله والله مصر غالية علينا، واللي يشعر بيها اللي يسافر بر ويشعر فعلا بحلاوة مصر. وطني حبيبي الأستاذ عطف أبو الخير الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كل الشكر لحضرتك ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير. يا رب يا رب يا مصر، ربنا يرعاك يا مصر، ونختمها كلامنا تحيا مصر السيسي. كنتم مع هوامش، سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي، وهذه تحيات سيد زكريا من الهندسة الإذاعية.